بسم الله الرحمن الرحيم. شهر شعبان المبارك، هذا الشهر سمته العرب ولم يكثر الصيام، فإذا اعتاد الصيام لا يأتي أوسطه ولا آخره إلا وقد وجد حلاوة للصيام، بل يتمنى أن يستمر الصيام في بقية أشهر العام، ذلك لأن الصيام صار من عادته واعتاد الصيام. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتهيأ الناس لشهر رمضان بالصيام في شهر شعبان تهيئا لما سيجب عليهم في رمضان، فلا يدخل عليهم ذلك الصيام الواجب إلا وقد وجدوا حلاوة ولذة للصيام. ومن أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوته من الصيام المستحب المندوب الذي يمر عليه في الأشهر كصيام الاثنين والخميس والأيام القمرية لعذر من الأعذار، فكان يقضي ذلك في شهر شعبان. ومنهم من قال أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم منهن من كانت لا تقضي صيام رمضان وما فاتها في رمضان لعذر إلا في شعبان، كما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معهن تحفيزا لنسائه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه علم، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى أدلة لها، ولكن لا يثبت لها دليل، ويحتمل أن هذا كله حكمة من صيامه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. ولكن الثابت والذي رجعه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه هو ما جاء في السنن، في سنن أبي داود والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أراك تصوم؟ لا، أراك تصوم من الشهور كما تصوم في شعبان، لا أراك في شهور العام بخلاف رمضان، لا تصوم نافلة كما تصوم في شهر شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحكمة من ذلك، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس، ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترتفع الأعمال إلى الله رب العالمين، فأحب أن يرتفع عملي وأنا صائم. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين هذين الأمرين، ذلك شهر يغفل عنه الناس. فالناس قديما يهتمون بشهر رجب وهو شهر محرم فيهتمون بهذا الشهر، وجاء في الإسلام كذلك ما أحدثه الناس من الاهتمام بشهر رجب فأولوه عناية بقيام وصيام، ولا يثبت في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بين رجب ورمضان ولا يخفى على أحد فضائل رمضان، فجاء شعبان بين هذين الشهرين فكان الناس يغفلون عنه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث الناس على الاهتمام بهذا الشهر، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. ومن هنا قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه: يستحب، بل استحب جماعة من السلف الاهتمام بالذكر في وقت غفلة الناس، فمنهم من كان يذكر الله في الأسواق في تلك الأماكن التي يغفل الناس عن ذكر الله تعالى فيها، كذلك يصلون القيام والليل في وقت غفلة الناس، فعندما يصلي ويفيق الإنسان ويذكر ربه في الوقت الذي يغفل الناس عن ربهم سبحانه وتعالى، في ذلك فضائل عظيمة، وفي ذلك أجر وثواب وخير للإنسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه ترتفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرتفع عملي وأنا صائم، أن يرتفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان في طاعة وفي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين أن الأعمال ترتفع أعمال اليوم في صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الشهر كذلك من المباحث التي يجب على المسلمين أن يتفقهوا فيها وأن يرجعوا ويراجعوا فيها كلام أهل العلم وما أفتى به العلماء في هذا الموسم العظيم في شهر شعبان. ذكر العلماء ما وقع بين العلماء من خلاف في الصيام إذا انتصف شعبان، لما ورد من خلاف عن بعض الشافعية في قولهم أنه لا يشرع الصيام بعد انتصاف شعبان، فقد ذهب جماعة من فقهاء الشافعية أنه إذا انتصف شعبان وجاء اليوم السادس عشر فلا يشرع الصوم ولا يجوز عند ذلك الصيام، واستدل على ذلك بما رواه الإمام أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث علاء بن عبد الرحمن الحلقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قالوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد انتصاف شعبان وهو دليل على هذا المنع، ولكن خالفهم جمهور العلماء حيث ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الصيام وإلى جواز الصيام وإن انتصف شعبان، وأجابوا على هذا الدليل الذي أورده المانعون بأنه ضعيف ففي إسناده العلاء بن عبد الرحمن الحلقي، وقد ضعفه جماعة من المحدثين فضعفه الإمام يحيى بن معين، وكذلك ضعفه أبو حاتم الرازي قال فهو ضعيف، وإن خالف البعض وأحسن حديثا لكنه تفرد بهذا الحكم والذي فيه مخالفة للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على مشروعية الصيام بعد انتصاف شهر شعبان. قالوا ثانيا أن الحديث قد ضعفه أكثر المحدثون من الأئمة الموقات، فضعفه الإمام أحمد وضعفه الإمام يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبي يعلى الخليلي والبيهقي والطحاوي وغيرهم حكموا على الحديث بالضعف، فكيف يستدل به بعد أن ضعفه أئمة أهل الحديث؟ ثالثا قالوا إن الحديث يعارض الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم شهر رمضان بيوم بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان رجل يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى في هذا الحديث الثابت أن يتقدم أحدنا رمضان بصوم يوم أو يومين ولو كان الصيام بعد اتصال شهر شعبان محرم، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين فقط من النص الثاني، ولكن لمنع الصيام قبل رمضان بنصف أو من نصف شهر شعبان، ولكن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل منا أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وفقط دل ذلك على جواز أن يتقدم الإنسان رمضان فيما قبل اليومين فله أن يصوم ما شاء. هكذا دلل العلماء على جواز الصيام بعد انتصاف شهر شعبان، فمن أراد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصام وأكثر الصيام في شعبان فلا حرج عليه إذا انتصف عليه شعبان أن يواصل الصوم، ومن لم يصم كذلك في أوله وأراد أن يصوم لعذر جعله لا يصوم أوله وأراد أن يصوم بعد الانتصاف فلا حرج كذلك، إنما بذلك تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإكثار من الصيام في شهر شعبان. كذلك من المباحث التي ذكرها العلماء في صيام شعبان وفي شهر شعبان مبحث وهو صيام يوم الشك، ذلك الصلاة. ومنهم من قال إذا كان غيب ولم تتضح الرؤيا. ومن أهل العلم من قال يوم الشك هو اليوم الذي يختلف الناس فيه، هل هو من رمضان أو هو من شعبان فيختلف الناس، فهذا يوم الشك. وما حكم هذا اليوم؟ اختلف العلماء في الصيام، فمنهم من ذهب إلى وجوب صيام يوم الشك، وهذا قول لبعض فقهاء الحنابلة، واستدلوا على قولهم بما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أصمت صوم هذا الشهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإذا صمت رمضان وأفطرت فصم يوما أو يومين. قال فقهاء الحنابلة: وصور الشيء هي آخره كما جاء عند جمهور أهل اللغة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: هل صمت آخر شعبان؟ قال: لا. قال: فصم يوما أو يومين. فدل إيجاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالقضاء أن ذلك على سبيل الوجوب وعلى سبيل الأمر. قال: ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فافطروا له. قالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم فافطروا له، التقدير هنا بمعنى التضييق، وذلك كما في قوله تعالى: فمن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه. وقوله تعالى: وقدر في السر، أي ضيق تلك الحلقات من الحديد في السير الذي يرتديه المقاتل. قال: ومعنى ذلك فمن قدر عليه، ومعنى ذلك في الحديث فاقدروا له، أي ضيقوا على شعبان فأدخلوا عليه رمضان تضييقا عليه، وهذا يكون بصيام آخره. هذا قول ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ولكنه قول مرجوح، قول ضعيف يخالفه قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية، وذهب إليه سفيان وكذلك الليث بن سعد أن صيام يوم الشك لا يجوز إلا إن وافق ذلك صيام أحد أو رجل كان قد اعتاد الصيام فله أن يصوم ذلك اليوم. واستدل الجمهور على ذلك بما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان رجل يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. فهذا حديث صحيح، حديث ثابت، ظاهره الذي لا خلاف فيه هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يتقدموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، ويدخل في ذلك يوم الشك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. لكنه صلى الله عليه وسلم استثنى ما إن كان عادة أحدنا أنه يصوم كصيام يوم الاثنين والخميس، أو كان قد نذر صوما فوافق يوم الشك ما نذره أو ما اعتاد عليه، فله أن يصوم ذلك اليوم، فله أن يصوم ذلك اليوم لإذن النبي صلى الله عليه وسلم ولترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالوا كذلك من الأدلة ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا سرر هذا الشهر، فمن أهل اللغة من قال سرر الشيء هي أوسطه، ومنهم من قال هذا الحديث مجمع بينه وبين حديث أبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه قد اعتاد الصيام آخر كل شهر أو كان عليه نذر أو قضاء، فأوجب عليه أن يقضي ما فاته من الصيام بعد رمضان. ويقول خلاصة هذا المبحث: إذا جاء يوم الشك فلا يجوز لإنسان أن يصوم ذلك اليوم احتياطا وخوفا أن يكون من رمضان، فإن الشك وإن شك الإنسان فلا يحسب له من رمضان، لأن هذا الشهر لا يدخل إلا بيقين، إما برؤيا وإما بإكمال شعبان 30 يوما. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير ولما فيه الهدى. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم أن يكثر الصيام في شهر شعبان. وكلنا يعلم الفضائل العظيمة التي تترتب على الصيام، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العالمين أنه قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام له فضائل عظيمة، فقد خصه الله تعالى بالعطاء لما فيه من إخلاص، ولا يدخل الرياء في الغالب، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، وفي رواية: ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده دخوله فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا نص عام في الصيام العام، ليس خاصا بشهر رمضان المبارك، فحري بنا أن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نستقيم على هديه، وأن نتمسك بالوارد الثابت من سنته، وأن نترك ما أعتزه الخالفون وما ابتدعه المبتدعون. فكثير من الناس ممن لم يوفقوا تجد أنهم يشغلون أنفسهم بما يضرهم ولا ينفعهم، بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من البدع ومن المحدثات. نعم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح ثابت، وإنما وردت أحاديث موضوعة وضعيفة بل شديدة الضعف، ومن هنا اتكى بعضهم على تلك الأحاديث. فذهب جماعة من الفقهاء من المتقدمين كخالد بن معدان ومنخول والأوزاعي إلى أنه يخص يومها بالصيام أو ليلها بالقيام، ولكن اختلفوا هل يكون ذلك في البيت بعيدا عن أعين الناس أو في المسجد. أكثر الذين ذهبوا لهذا القول وهم قلة من أهل الشام اعتمدوا على تلك الأحاديث الضعيفة، كما بين الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في لطائف المعارج. في لطائف المعارج بين أنه لم يرد في هذا الباب شيء صحيح. وإذا نظرت إلى تلك الأحاديث الواردة فمن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر أهل الأرض بعدد شعر غنم كلب، أي بعدد شعر غنم قبيلة كلب يغفر الله لأهل الأرض. وهذا حديث ضعيف فيه انقطاع وفيه ناس ضعفاء في إسناده ولا يعتمد عليه. كذلك ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول أن المستغفر فأغفر له. وهذا حديث فيه رجل مطاع يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله ليلة النصف من شعبان لكل الناس إلا لمشرك أو مشاحن، وهذا فيه اضطراب ومجاهيل وضعفاء. كذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بقيام ليلتين ليلة العيد وليلة النصف من شعبان، فمن قام هاتين الليلتين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. كذلك ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه يخص هذه الليلة بقيام 100 ركعة أو 200 أو أكثر من ذلك. كل ما قد سمعت من تلك الأحاديث في فضائل قيام ليلة شعبان أو صيام نهارها ضعيف، ومنها ما هو شديد الضعف ولا يشبه بعضها بعضا، ولذلك أفتى العلماء بعدم جواز تخصيص هذا اليوم أو تلك الليلة بصيام أو قيام. فمن كان من عادة الصيام في شعبان فله أن يصوم هذا اليوم، ومن كان من عادة القيام في شعبان فليقم ذلك اليوم، ولكن من خص يومها أو ليلتها بعبادة ظانا في تلك الأحاديث الضعيفة فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى عليه من الابتداع في الدين. فأكثر أهل الحديث حكموا على تلك الأحاديث بالضعف، فقد حكم عليها العقيلي وكذلك ابن عرب المالكي وكذلك الإمام البيهقي في الشعب بأنها ضعيفة، بل قال العقيلي ليس من تلك الأحاديث حديث يسوى أو يساوي سماعه بشدة ضعفها. فلا يأتي إنسان يجهل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف شيئا من سنته فيقول باستحباب ذلك اتكاء على هذه الأحاديث الضعيفة غير الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت ما قد سمعت عنه صلى الله عليه وسلم أن يكثر الناس الصيام في شهر شعبان. وفقنا الله وإياكم إلى الاجتهاد في شعبان، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيام نهاره ولقيام ليله. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين، اللهم انصر إخواننا المسلمين على أعدائهم في الصين، اللهم كن خشيته ما تحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا. أقول قولي هذا وأخلص. Mm-hmm.